نقلت وسائل الإعلام لمختلف البلدان مثل الصين وبريطانيا، فرنسا، أوروغواي، الكويت، مصر، موريتانيا، روسيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية وألمانيا يوم 6 و7 من الشهر الحالي خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أشرف على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أعداء وحدات هواسونغ المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور المارشال المحترم في إشرافه على التدريبات المذكورة.